اللي فهمي هو حرفوني ده يا ذا العيضة لنعب كف على هذا ها ايه نعم واضح ولا ذا العيضة عن كمان بيت يا ذا وحوذي بحرفوني ده اللي اسمه الإشارة. ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فانصر عافلة لأنه ورد سمع بذلك من القرآن ومن أشعار العرب. واضح ولا لازم تعرفون هذا الذين يريدون أن يعرفوا في القرآن العربية هذه حجج. واضح ما هذا الذي احتج به الكوفيون على جواز ذلك وأنا مع الكوفيين في ذلك لأن اللغة ليست للمصريين العربية للعرب إذا جاء للسمع عن العرب ها نترك التعصب للبصريين هكذا شوف خلافا للكوفيين احتج الكوفيون بقوله ايش بمثلك هذا لوعة وغرام يا هذا محمود بحرف النون واضح قولهم أطلق كرة وكذلك شوف أشعار العرب وقولهم وقول العرب أطلق كرة يا كروان ولكن هذا يعني فيه يعني شاذب من جهة واضح ولا ترخيم هذا لأنه ليس بعلم إلا رباعية فما فوق العلم كروان هذا ها وكذلك وافتني اسمع وافتني مخلوق وافتني قول العرب وافتني مخلوق مخلوق اصبح ليل كما ها شوف هذه الادله من فعل البخاريين يؤولونهم ما بماذا ماذا يؤولونهم ما في تام ذلك عند البصريين ضروره كلام فاضي عند البصريين كلام فاضي وذلك عند البصريين ضرورة وضرورة وشذوذ ولكن لا ما قالوا إلا ضرورة وشذوذ كلام فاضي من جيش أصبحوا ليل هذا ما هو اسم الجيش أنا معين ليلا من الليالي يقول يخاطبه واحد من العرب يقول أصبح ليل مش كل الليالي حتى تجعله ليل يا أمي لا هذا معين جنس معين زي قول موسى ثوبي حجر الحجر المعين وأما إذا كان اسم جنس غير معين مثل يا راكبا بلغ علمي يا راكبا ما عرضت لبلغ الندى ما هذا لا يجوز حذفه أنت أيها راكب الفصل الثاني اسمعوا يا إخوان الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه المنادى يا إخواني على أربعة أقسام أحدها ما يجب فيه أن يبنى ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به أن يبنى على ما يرفع به إن كان يرفع بالضمة قبل النداء يبنى على الضمة إن كان يرفع ويس قبل أن يدى إيش بالباب يبنى على الباب إن كان يرفع بلدي كالمثنى يبنى على الباب كان على من يبنى على الضرب يا أخي إيش بخلت على من هذا هو هذا على هذا يا زيد طيب ولو كان كمن غير علم البناء متجدد والله كان علم معرفة العلم يا العلم زيد قبل النداء ما مبني يا مسكين معرفه ولو كان ايش معرفه ايش هذا الكلام ايش تبغى منه هذا علم اسمع يا اخي اسمع ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا وهو ما استمع فيه أمران أحدهما التعريف سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء مثل يا زيد كما قلت لك أو عارضا في النداء التعريف بسبب القصد التعريف والإقبال. ترى يا رجل يا رجل قدامك يا رجل قدامك يا رجل هذا نوح حذر وعرف قبل العالمية ها؟ لا ما منع لأنهم فرض الضمة قبل نعم انتبهوا يا أخواني هذه الأبواب أبواب تحتاج للمعرفة تريد به معجنة والثانية الإفراد المراد بالإفراد هذا في باب المنادى ما ننسى مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا الإفراد منعني بها لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل في ذلك المركب المكسي والمجموع لحظة لا معني قريب مبني على الضم لأنه مرفوع بالضم قبل ذلك ويا زيدان مبني على الألف يا أخي ما هذا ما أعرف على أخي هذا هذه اللغة المشهورة نحن ما نأتي هناك إذا كان معرب على الجد أول هذا يكون من باب المتضايفين ما يعرف ما يبنى لا شاهد ولأن أضفت الأول بالثاني يا معدي قريبي لا ما مصرح فعيش حتى كده مبني على الضم يا معدي قريبي مبني على الضم على الضم يا معدي قريب وهذه اللغة هي المسوح ويا زيدان ويا زيدون ويا رجلان ويا مسلمون ويا هندان وما كان مبنيا قبل النداء الذي مبني قبل النداء كسبويه وحزامي في لغة الحجازيين قدرت فيه الضمة يا سبويه على لغة الحجازيين يا سبويه على لغة بني تميم لا على لغة يا سبويه على لغة من يعربه العرب ما لا يصلي لا ما هو بني تميم هذا حزامي هي التي لبني تميم هذا أنا أعرف هذه الأشياء كلها الحمد لله واضح بلا عزامي هذا الطرف فيه العرب ثلاث فعال العرب تمليون يعربانه عرب ما لا ينصرف عرب عمر وجثم هذا معنى قصر بالمالي وابني على الكسر فعال علم مؤنثا وهما نصير جثم عند تميم واضح على في مذهبين بني تميم تقول لا حزام انهم يعربونه عرب جثم واما بني الحجازيين يقولون يا حزام هل يعرف يا حزام يا حزام يعرف يا حفنة النداء حزامي منادى مبني على القصر لا أما نعم ظهوري اشتغال المحل بحركة لا بحركة البناء البناء العصري ولا هذا يا حزان يا هذا ماذا تعرفه أنا أعرف يا شيخ انتبه يا هذا يا أعرف يا هذا ما عندك استعداد يا هذا يا هذا الرجل يا ايش اها ايوه دخل ايوه الينا ايوه يا ايش طيب ها هذا لا تلقنه لا التلقين ممنوع. طيب كمل عن هذا. هذا كمل. وقف ولا وقف؟ وقف. هيا كمل ده. طيب اسمع ذا اسمع تقولي صار اسحق وهو الان اطبب. انت ما سمعت القاعدة. هذا الدين الاول. هذا يقول ابن مالك في الفتح والمنظمامة ما بانوا قبل النيدة واليونزا مجاذبين انزددا. فعل ابن مالك ما بنوا العرب أبدا. الله مثل يا سبويه يا حزامي في لغة الحجازية. أسمع من يعرب من الإخوة هيا أعرب الطبق. لا هذا يمشي. لا هذا لا هذا الرجل هذا ذا. وين المنادى؟ هذا ما قبل ذا منادى. وين الضم؟ وين الضم؟ مقدر على ايه؟ منع من ظهوري البناء الاول مبني على الشرق الاول. هكذا هذا اللي حرام. يا اخي ايش تبغى انت؟ تبغى نمشي لنا نحن نبغى نفهم. ايوه مو سمس استعجل ما ينفع. نعم واضح. نعم وين؟ وما كان مبنيا قبل النداء كسيب ويه وحزامي في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في تابعه. هيا هيا الآن وين الدليل على أن يا هذا مبنى على الضم؟ أن أثر ذلك ظاهر تابع رجل. نعم تابع. نعم يا سيبويه هذا يجرى تابعه. هذا معنى قول ابن مالك واليجرى مجازي بناء جديد. تابع المنادى الذي قدر فيه الضم موسى تابع. هذا موسى تابع المنادى الذي ظهر فيه الضم. فكما تقول يا زيد العاقل او العاقله او العاقله تقول يا سبويه العاقل ويا سبويه العاقله. هذا معنى موسى مجدد جديد يظهر الاثر هذا في التابع. نعم واضح. يا سبويه النحوي يا سبويه النحوي. نعم قال واضح. واضح. طيب ويظهر وصل ذلك فيه فيقول فتقول يا سبويه العالم العالم برفع العالم ونصبه. فكما تفعل في تابع ما تشدد بناؤه مثل زيد نحو يا زيد العاقل العالم يا زيد العالم يا زيد الفاضل يا زيد الفاضلة. والمحكي كمان كالمبنية. هيا لا طابط شرا. هذا واحد من العرب شجاع سمي طابط شرا. هيا ماذا تقول فيه؟ اعرف من هو الذي يعرف يا طابط شرا. هذا ما هو هجم. يا تعبط شر طيب تعبط شر ايش عربه؟ لا مبني على ايه؟ مقدر على اخيه. وليمة ماذا منع من ظهوره؟ أعط منع من ظهوره يا سبدم هذا بحركة ايش؟ الحكاية. لا علموه هنا لا عارف متعب. لا تستطيع هذا شغل ايش؟ لا تعاون هذا ما في. هذا انا لو اردت ان اعلمك اعلمك اول. نبغى تسخ هذه القواعد فيك. واضح؟ ما احكي هذا ولا ما احكيه وقال لك كلمه بني. يقول يا طابت شر المقدام الحرب. هذا شجاع. ويا طابت شر المقدام. نعم. الثاني من الماع المنادى ما يجب نصبه. نحن ذكرنا ما يجب بناؤه على ما يفعل. والآن الثلاثة هذا ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع. أحدها النكيرة غير المقصودة غير معين. يا رجلا كقول الواعظ يا غافلا يا غافلا والموت يطلبه. هيا من يعرب هذا يا غافلا والموت يطلبه؟ يا هات يا حرف الله ارفع صوتك. غافلا ناس من اي انواع المولاد؟ انواع المولاد ذكرته وبينتها لكم الان. من اي انواع المولاد؟ هات يا ولد. نكر ايش؟ غير مقصوده. غير ايش؟ مقصوده. لا بد هو كذا غير مقصوده. غير مقصوده. كل وغافل والموت ده غير مقصود. ويقول هذا كلام غير مقصود. ما في كلام. لا لا نعم علمه كمل. واضح؟ كمل الإعراب. النكر المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة بالنداء إيش حكمه في لسان العرب؟ العبارة قلت لك المنادى إذا كان في اللسان العربي نكرة غير مقصودة إيش حكمه؟ لازم أن يكون منصوبا. تقول يا غافلا والموت إيش يطلبه؟ جملة والموت يطلبه إيش عربه؟ ها يا يا يا متعب. خلي الطلبة. هذا السوري عراب. لا ما في فايدة لأن يعلمونه يلقنونه. لا من هو اللي علمه؟ وين الحال؟ جملة إذا نحن نمشي نبطل. إن هذا هو الذي فيه الفايدة في القواعد. آية خلي المنقب بنفسه الآن. أرجع إلى آية. وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ فين فين أقول إيش؟ الغافل الغافل اسم فاعل. بابا يا غافل اسم فاعل. هذا ما عام. لا غافلا بنفسه إيش؟ معمول. لكن هو برضو عامل معمول يا أخي. وين الحال؟ أسمع قل له وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ هيا أجب. مستتر فيه في أجعل قافلا هذا بنفسه معمول. يا أخي هذه انتبهوا لها. هذه قاعدة طيبة انتبهوا لها. هذا العامل الآن محذوف. نعم أدعو غافلا والموت حال كون الموت. نعم أسمع لا تقول أدعوه. هذا يا هذا الذي عبارة عن العامل صاحب الحال الضمير المستتر في يدعوه. أيوة. وعامل الحال أدعوه. هذا أيوة. طيب كيف حالك؟ طيب الله يقويك. واضح واضح حال الضمير المستتر في غافله. نعم ما هو الضمير المستتر في غافله في الضمير المستتر هو اسم الياه. الياه هنا ما مقام ادعو الشيخ الفعل المحذوف. انا قلت لك الفعل المحذوف هو العامل. عامل الحال يحذف ويبقى الحال. هذا دل عليه. هذا دل عليه. إذا العامل هو المنادى هو. طيب الشيخ ولكن ما هو غافل هذا هو العامل. صحيح. العامل هو صاحب الحال محذوف. اللي هو العامل الياه. نعم. انتبه. يعني خليني أقول لك بس. نمشي وقول الأعمى كذلك. يا رجل يا رجل خذ بيدي يا رجل هذا ايش على بك؟ لا خليها يا حرف نكر يا رجل النكر غير مقصوده الوصول بالفتح غير على اخره. اه نكر ايش؟ نكر غير مقصوده. غير مقصوده ولما؟ غير مقصوده ولما لم تكن هذه النكره مقصوده؟ ما انا ما اتكلم ولا لا. هذا الجواب لأن الأعمى أي رجل يكون ينادي ما يفصل بين لي غير المقصود به. واضح. خذ بيدي يا شعرابه. خذ خذ فعل أمر. ما نفعله. الواحد يتكلم هو يا عم بالدور. وين دليلك على وجوبك؟ لماذا تستدل على وجوبك؟ ما يحفظ لمالكم ماذا تفعل تكون انت؟ عنده هذا الكلام. طيب شوف هنا كمان شخص واحد دليل هذا. اشكر انت ماذا تفعل له؟ اشكر انت وزوجتك الجنة. يقول لك سيبوي. الشيخ هذا يقول لي أحب السؤال. الشيخ أسكن أنت وزوجتك خلي يعرف. لا أنا أجيب على الآن. إذا قال لك واحد من تلامذتك أنت كنت في حلول الأمر يقول ضمير مستتر وجوبا ماذا نفعل؟ قولي ماذا تجيب؟ ترفع هذا السؤال تجيب عن الآية أسكن أنت وزوجك الجنة. ذاك أنت هذا هذا هذا هنا الضمير توكيد يا شيخ. نعم الضمير مستتر لأن إيش؟ يستغني يا نحن نستغني عنه. أنا إذا أنت تقول أسكن فالفاعل لا يعني لا لا لا يستغنى عنه. هذا الذي أجاب لك سيبويه عن هذا أن هذا الذي قال إن إيه أنت فعل الأمر يعني لا أنت هذا ليش ما نقول فاعل؟ أقول الفاعل لا يستغنى عنه وأنت هذا تقنى أن تقول أسكن. هذا فالفاعل مستتر وانت هذا توكيل للضمير ومضمر ورفع الذي قد ينفصل اكد به كل ضمير اتصل. واضح؟ نعم. ايمشي يا شنقيط وقول الشاعر كذلك. هيا دعكم كمان السؤال هذا. نحن ما نبغي نترك هذه القواعد هذه الامثله. فاما ويا راكبا اما عرضت فبلغا فبلغ فيا راكبا إما عرضت فبلغ وما متى عني والأمور تدور. هيا البيت هذا. هيا فيا راكب يا وين وين؟ لا خلي هذا هذا هذا خلي اترمي يدي فيا راكبا اما عرضت فبلغ لا راكبا ما رأيك؟ وليمة كلكم لجيتك لأنها عرضت إيران لا لا المنادى هناك المنادى هناك معرب ولا مبني معرب معلمة العربين أعرب النصر النصر طيب إما عرضت إما لذلك لا اللي ما يعرف هذا ما يعرف أنت إيش ما هو سنجيط عشان سنجيط علمته الآن قلنا ما سألت واحد أريد أن يتعلم زي ما تعلم السنجيطي عندي لأنه له سنوات 10 سنوات وثاني هات أنت إما عرض إما إما عرض أعرف أنك ما تعرف لا أسكت أسكت يا ابني إنا لله وإنا إليه راجعون أسكت أسمع شخص هذا تعلم قوله تبارك وتعالى في سورة في سورتها مريم فإما ترين من البشر أحد فقولي إما هذا يشعربه أوس علمتك الآن هذا تفصيل ليش تقول هذا على هذا ساقية هذا مثل الآية إن هذا لا تصح نعم إما على الطب بدليل فبلغ نعم هذا انتبه انتبه وين عرضت ايش عربه ها ها مبنى على ايه والطاء وانا وانا فعل الشرط اما لان إيه هذا تجزم فعلين هات هات يا اخي هذا مبنى على مبنى على السكون هذا ماضي وين الجزء يا اخي اسمكم انتم ما يعلمونكم ما يناقشون يعلمونكم صحيح ايش هذا ماضي هذا فعل الشرط هذا مبني على ولكن مبني على يعني مثلا مجذوم في محل جزء لانه فعل الشرط مثل قوله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسعى كان هذا في محل ما مبني على الفتح في محل جزء لانه اداة شرط من هذا فعل الشرط هذا واضح وين فبلغ وين الجواب وين الجواب هو بلغ انا بلغ انا شعربه مبنى على خلي بعد ما نغني فبلغ ولا ما بني على السكون من هنا مبني على السكون ما في سكون بابا غلط عندي تتوافق انه مبني على السكون مبني على الفتح ما يبني على السكون هناك يبنى على الفتح لاتصاله بمباشرة للتوكيد التوكيد الخفيفة الخفيفة وين ساكن يعني ما في ساكن تبلي غن غا غا آخر لاتصاله من التوكيد المباشر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقريره أنت والفاء هذا إيش وين جواب الشرط ما حكم اتصال اتصال فاء هذا بجواب الشرط وليمة هات هات لله إنا لله ايش تقول؟ لأن الجواب لا يستحق أن يكون له شرط. نعم. وين الدليل؟ ها؟ يبغي الدليل. ها ما هي الزوم الإنسان العربي التي لا تطأ ها لا قول وقرون بفن وقرون بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم يجعل إثنية طلبية وبجامد وبما وقد ولن ما سوف وسوف يغنيكم الله. هذا الجواب لا يمكن اتصال مباشرته بالشرط واضح، ولذلك وجب اقترانه بفاء ليحصل الرفق بين أداة الشرط يعني الشرط وجواب الشرط واضح. ولكن أجبت بالنسبة إلى هذا ما أجب. وين أنت ليش ما أجب؟ أحفظ البيت هذا، أنتم ما تحفظون الشيط ابن مالي ساعدوا يا شيخ ساعدوا أمس فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقي هذا البيت يحتاج إلى العرب. هيا هذا هيا السوري لا ترون السامي ندى مايا يسعى أبو هات. أنا شفت بس